كتبت لنفسي عهد تحريرها شعرا، وأشهدت فيما قد كتبت لها الدهر، ومن بعد إتماني كتابة عهدها جعلت الثريا فوق عنوانه طغرا. لذاك جعلت الحق نصب مقاصدي، وصيرت سر الرأي في أمره جهرا، وأرسلته نظما يروق انسجامه فيحسبه المصغي لإنشاده نثرا. هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهرا فتضرب للأنظار من دونه سترا، وأن تبصر الأشياء بيضا نواصعا فتظهرها للناس قانية حمرا؟ أحب الفتى أن يستقل بنفسه فيصبح في أفكاره مطلقا حرا، وأكره منه أن يكون مقلدا فيحشر في الدنيا أسيرا مع الأسرى. وما هذه الأوطان إلا حدائق، وبها تنبت الأفكار من أهلها زهرا، وما حسنها إلا لأن سماءها تضاحك من أحرارها أنجما زهرا. إذا كانت الأوطان للناس غاية فحرية الأفكار غايتها الكبرى، فأوطانكم لن تستقل سياسة إذا أنتم لم تستقلوا بها فكرا. إذا السيف لم يعضده رأي محرر فلا تأملا من حده ضربة بكرا، سواء على الإنسان بعد جموده أحل بقفر الأرض أم سكن المصرى. إذا لم يعش حرا بموطنه الفتى فسمي الفتى ميتا وموطنه قبرا. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بدا الشهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندهر. كذلك قال لي الكائنات وحتى روحها المتكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم حول موضوع العقل. هذا الموضوع شغلني كثيرا إلى درجة أني كنت أفكر كأن الطرح الإسلامي يقول أن العقل هذا شيء ثانوي والشرع هو الأهم، وأن يعني هناك شيء من صراع بين العقل والوحي. أنا ما أتصور هذا إطلاقا. ورغم أني في بداياتي ونشأتي يعني كنت أستسلم لمثل هذه الأطروحات التي كانت لا تقال صراحة من باب الحق، لكنها كان يوحى بها إيحاء إلى الشباب. فلما يعني صبرت وسببت عن الطوق كما يقولون، وجدت أن المسألة ليست هذه على الإطلاق، وأن الشريعة قدرت العقل واحترمته، بل أكثر من هذا، الشريعة كلها قامت على العقل، فأساس الشرع كله هو العقل. بل أن الله عز وجل بعدله وكرمه وجوده إذا تعطل العقل تعطل الشرع. ألا ترون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. لماذا؟ لأن العقل هنا لم يكن في كامل إدراكه، وبالتالي يرفع عنهم التكليف، لا يحاسبون. فإذا لا تناقض بين العقل والشرع، وهذا الإيحاء الذي أوحي به للناس يجب علينا أن نغيره، وهذا من أهداف حلقتنا اليوم. العقل شغل الناس التفكير في العقل، ويقولون أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يفكر في تفكيره. عجيب، الخلائق لا تفكر في تفكيرها ولا تفكر كيف تفكر، وإنما تتصرف. أما الإنسان فمن شدة تفكيره في تفكيره وتفكيره في عقله أوجد ما نسميه قوانين للعقل. أستعرض معكم بعضا من هذه القوانين، لأن هذه القوانين نتج عنها مواقف وتصرفات وآراء وأفكار وقرارات، فدعوني أستعرضها وأعلق عليها بسرعة. القانون الأول يقول، أو يسمى قانون نشاطات العقل، قانون نشاطات العقل، أي أن أي شيء تفكر فيه ينتشر ويتسع من الشيء نفسه. عندما أفكر في العقيدة ستتوسع أفكاري إلى قضايا أخرى في العقيدة، وأبحث فيها أكثر، ثم تأتي أفكار أكثر، وكأنها حجر ألقي في الماء فتوسع في دوائر. فهذا نشاطات العقل، عجيب هذا العقل عندما يفكر في أمر لا يتوقف عند هذا الأمر، وإنما فورا يتوسع فيه. وبالتالي من أراد أن يفكر في أمر ما فلينتبه أن هذا سيحدث له، فسيتوسع في هذا المجال. القانون الثاني يقول، أو يسمى قانون التفكير المتساوي. التفكير المتساوي يقول، وهذا كله بالأبحاث، أن أي شيء تفكر فيه يضيف إليه العقل ملفات مشابهة له من مخازن الذاكرة. هنا بس تعليق سريع على قضية مخازن الذاكرة. أنا لا أؤمن بما يتعارف عليه الناس تأثير العقل الباطن. طبعا هناك عقل باطن، وإلا كثير من ذكريات طفولتي أنا لا أتذكرها، ثم في لحظة معينة أتذكر شيء حدث. هذا من أين جاء؟ جاء من مخازن العقل، أو إن شئت قل العقل الباطن. لكني لا أؤمن بالعقل الباطن بالطريقة التي يؤمن بها الناس، والتي أتبعها من بعض إخواني الذين يتكلمون في الإيحاء وأمثاله. أنا هذا أعتبره كله هراء، لأنهم هنا يشيرون إلى معنى أن هناك شيء في الذاكرة يسمى العقل الباطن يحركني في بعض المواقف من حيث لا أشعر، فأتصرف بناء على العقل الباطن. بعضهم يقول العقل الباطن يخزنها ثم في لحظة معينة يحركك، معناها أنا في شيء قاعد يحركني وأنا ليس لي أي تحكم فيه، فإذا لم يكن لي تحكم في هذا الأمر فكيف يحاسبني الله عليه؟ وعندي لذلك هذا الطرح للعقل الباطن ينافي الشريعة، لأنه يتنافى بالنسبة لي، يتنافى مع التكليف. أنا مكلف عندما أسيطر على تصرفاتي، لكن عندما تخرج عن سيطرتي بالعقل الباطن أو بأي شيء آخر فهي ليست لي حتى أحاسب عليها. فإذا نعم هناك عقل باطن يخزن ذكرياتنا معلوماتنا، والقانون هنا يقول إذا فكرت في أمر ستأتي مخرجات من هذا العقل تساوي ما فكرت فيه وزيادة يمكن، فتجتمع فأنت تقرر في النهاية وليس العقل الباطن من مخزونك الفكري والتجارب التي مرت بك مع ما تفكر به الآن. القانون الثالث يقول قانون التركيز، أي شيء تركز عليه سيؤثر في حكمك عليه وفي إحساسك به وسلوكك نحوه. أنا الآن أعطيكم تجربة بسيطة، فكر في نفسك، هذا النفس الذي يخرج منك ويدخل باستمرار. قبل أن أقول هذه الكلمة يمكن أنت ما كنت تفكر فيه، الآن ستبدأ تفكر فيه وتبدأ تحس به ويمكن تبدأ تسمع له صوت، هذا اسمه قانون التركيز. عندما تركز على أمر ستبدأ تستشعره وتبدأ تلاحظ أمور ما كنت تلاحظها من قبل. ولذلك إذا أردت أن تستنتج أمر معين ركز عليه، إذا أردت أن تبحث في نظرية جديدة أو رأي جديد ركز عليه، اجعل فكرك كلها مركز في هذا الاتجاه فتستكشف أشياء لم تكن قد أحسست أو فكرت بها من قبل. القانون الرابع يسمى قانون الانعكاس. العالم الخارجي حولنا له انعكاس لما يوجد في العالم الداخلي. مرة واحد من الشباب يسألني يقول لي لما تروح السوق ماذا تستشعر؟ قلت له سبحان الله كأنك تقرأ ما في قلبي. أنا سبحان الله عندما أذهب إلى السوق لا أستشعر في ظني ما يستشعر به الناس. الناس لما يذهبون إلى السوق يعيشون في عالم الأشياء، مبهورون بالماديات بالعطور وبالساعات وبالشنط وبالأحذية، مبهورون وقاعد يتفرج ومشغول بمثل هذا. أما أنا هكذا ركبني الله سبحانه وتعالى، أنا لا أستشعر هذه المشاعر، أنا أظل أعيش في عالم الأفكار وقاعد أفكر الناس كيف ترى الأشياء وكيف تحللها وكيف تتعلق بها وكيف النفوس همتها دنيئة قليلة ضعيفة. هذا إذن نظرتي للحياة هي انعكاس لأفكاري ولقناعاتي لما في داخلي. القانون الخامس هو قانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد، أي أمر تعتقد أنه حقيقي بالنسبة لك فسوف يحدد تصرفاتك، سيحدد سلوكك بما يتناسب مع هذا الأمر حتى لو كان هذا الأمر غير واقعي أصلا غير حقيقي أصلا. يعني في بعض الناس عايشين مثلا في نظرية المؤامرة، أنا قاعد أتكلم عن القوانين وليس درس علمي، نحن في برنامج تلفزيوني لكن لأجل تصحيح الأفكار، فإذا فهمنا أصولها سنصححها. في بعض الشباب يعيشون في نظرية المؤامرة، نظرية كل شيء في الدنيا مخطط له وراء أمريكا وراء اليهود. تضحكون لو قلت لكم واحد من أكبر العلماء التقيت معه في تركيا، من كبار العلماء يسمي، فلما جلست معه وإذا مسيطر عليه نظرية المؤامرة سيطرة غير عادية، كل شيء يحدث مرتبين اليهود. فسألته حتى تعرفون كيف الناس يعني يفكروا، فسألته قلت له يعني حتى الانتخابات في الكويت؟ قال مطبوخة وخالصة مسوينها اليهود. إيش هذا؟ سيطرت عليه النظرية فجعلت كل أفكاره هي نتيجة لهذا التفكير. القانون السادس قانون السبب والنتيجة. الأفعال، أي أمر تفعله سيعطيك نتائج مبنية على هذا الفعل، طبيعي، هذا طبيعي. إذا لم تأكل ستجوع، إذا أكلت ستشبع، طبيعي. ماذا يقول هذا القانون؟ لو كررت هذا الفعل سيحصل معك نفس النتيجة. فمرة هذا مني طبعا أنا كان هون، يعني قضية العقل هذه بالنسبة لي كبيرة جدا جدا، ويضايقني جدا جدا اللي ما يعني يلتزمون باحترام العقل. كنت أذكر لما صارت أحداث أفغانستان وصراع الأفغان مع السوفييت، طبعا الله يجزيهم خير بعض إخواننا يعني توسعوا في قضية الكرامات، الكرام، الكرامة هي أمر خارق للعادة يحصل لغير الأنبياء. فتوسعوا في قضية الكرامة. طبعا أنا شخصيا ما أؤمن بالكرامات هذه كلها، كلها ما أؤمن فيها، إلا الكرامات لأصحاب الأنبياء بس، غيرها ما أؤمن بالكرامات هذه كلها. فطبعا توسعوا بالكرامات، ويأتي من يأتينا بالقصص فيقول كان الأفغاني يأخذ الحجر يرميه على الدبابة تنفجر. حنانيك الله يرضى عليك، عندي عقل يعني ما أقدر أبلع هالحكي. ترمي قنبلة تنفجر، إيه نعم، ترمي حجر ينفجر، الله يخليك وأخذ غيري. ففي سبب وفي نتيجة، خلونا نحترمها الله يحفظكم. قانون السابع، قانون التراكم. أي أمر تفعله يفتح له الملف، مثل الكمبيوتر ملف خاصة، وكلما قمت بهذا الأمر وكررته يراكمه في نفس الملف، يتراكم في نفس الملف. فماذا يحدث مع الأيام؟ يصبح عندك ملف ضخم جدا فيسيطر عليك أحيانا. أذكر مرة أن كان عندنا مجموعات من الشباب نتولى تربيتها، فكلفنا واحد من الشباب الذين يدرسون علم الحديث، هذا فتح في ملف، في ملف كبير في رأسه اسمه ماذا؟ علم الحديث. هو حريص على الجرح والتعديل وعلم الحديث والأسانيد وغيرها. فالملف بدأ يتضخم يتضخم يتضخم. فماذا حدث له؟ لما أعطيناه مجموعة من الشباب يربيها، فإذ يحول الجلسة التربوية اللي مفروض يعلمهم السلوك والإيمان والأخلاق سنة كاملة يدرسهم علم الحديث. شباب في المتوسط والثانوي، سيطر هذا الملف عليه. فانتبهوا إلى الملفات التي تخزنوها، لا تجعلوها تسيطر على حياتكم وتتحكم فيكم. هذه بعض قوانين العقل، ومزيد من فهم موضوع العقل بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن العقل. كنت قد حدثت قبل الفاصل عن قوانين تحكم العقل، ودعوني الآن أنتقل إلى فكرة رئيسية تتكلم عن مستويات العقول. العقول ثلاث مستويات: عقول كبيرة، وعقول متوسطة، وعقول صغيرة. يقولون العقول الكبيرة تناقش المبادئ والأفكار، أما العقول المتوسطة فتناقش الأشياء، وأما العقول الصغيرة فتناقش الأشخاص. دعوني أشرح هذا المفهوم الهام. هناك أناس عقولهم صغيرة، هؤلاء يعيشون في عالم تافه، هذا لا يفكر في الإنجاز ولا في العطاء ولا حتى في الاختراعات أو في الماديات، هذا شغله هو أن يفكر في الأشخاص. فلان قال، وفلانة لبست، وفلانة تصرفت، وحياتهم مشغولة مغطاة بهذا العالم التافه، هذا العالم التافه من الحديث عن الآخر، ما عنده شغل إلا أن يتكلم عن الناس. طيب ما هي إنجازاتك أنت؟ ما هو عطاؤك أنت؟ ما هي الإضافة التي أضفتها إلى الدنيا؟ يقول مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، يقول إن لم تجد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. كلمة قاسية لكنها صحيحة. في بعض الناس ليس لهم أي إضافة للحياة. وأنا أكثر ما يؤلمني أن أرى شباب بهذه الصورة، شباب بهذه الصورة. بل أكثر من هذا، كنت في السوق مع الأهل قبل يومين، فأرى في السوق شباب، ثلاث شباب بملابس غريبة بقصات شعر غريبة، وقاعدين في السوق يتصيدون البنات. هؤلاء لا هو ذاهب يشتري ولا ذاهب يبيع ولا ذاهب يتعلم أو يعلم أو يضيف للبشرية شيء، هذا ذاهب يخرب فقط، خرب حياته وخرب حياته. ويعني شيء مسعد. أنا أأبى لكم يا شباب أن حياتكم تكون من هذا المستوى. أنا أرفض لكم يا شباب أن تكون عقولكم صغيرة تافهة، سامحوني، هذا الذي مشغول بنقد الآخرين وبالملاحظات عليهم يعني في ناس هذا شغلهم، في بعض الناس على الإنترنت بس شغله، بس شغله جالس متفرغ لنقد الناس. هذا مرة يحدثني أخي الدكتور عبد المحسن العصيني صاحب شركة قرطبة التي تطبع وتوزع صوتي، يقول لي جاء مرة واحد فقعد عنده 3 ساعات ولا كذا يتكلم في نقده علي. طبعا أنا إنسان أعمل، ولأني أعمل سأخطئ، ولأني سأخطئ سأنتقد، فبالتالي ما عندي مشكلة أن أنتقد. لكن المشكلة الكبيرة التي أجدها في هذا أن شخص مشغول بالنقد لكن هو لم يفعل شيء، هو لم يقدم شيء، فقط مشغول أنه ينتقد. فقال له الدكتور عبد المحسن يا أخي أنت سامع بناس اسمهم أهل الصين؟ قال له نعم. وقال له سامع بروسيا؟ قال له طبعا. قال له سامع بالسيخ والهندوس؟ قال له. قال كلهم نجوا من لسانك وسويدان ما نجا من لسانك. روح قدم شيء، اعمل شيء. انا ما عندي مشكله مره اخرى، يعني انا كنت حتى عتبت على الدكتور المحسن، خليه ينتقد وخليه يصن النقد وانا اعدل، ما عندي مشكله. وساتحدث عن هذا بعد قليل، ليس عن النقد وانما كيف نفكر في النقد. لكن في ناس عايشين ما في اي شيء، ما عنده اي شيء سوى انه جالس يبحث عن اخطاء الاخرين او يبحث عن تصيدات. هذا يكلمني مرة الدكتور صلاح الراشد الله يحفظه، يقول لي أنا أعرف واحد ما يغلط. ما شاء الله، من هذا الذي لا يخطئ؟ قال هذا ما يسوي ولا شيء. طبعا لأنه ما يسوي ولا شيء ما راح يخطئ، لكن طبعا أكبر خطأ أنه عايش في حياة ليس فيها شيء. العقول الصغيرة مشغولة بتوافه الأمور وبنقد الناس والبحث عن الأخطاء، عايشين في عالم الأشخاص. هناك عقول وسط، عقول الوسط تعيش في عالم الأشياء. ما هو عالم الأشياء؟ عالم الأشياء عالم الماديات، والماديات تتكلم عن البيت والسيارة والملابس والعطور والمجوهرات والأثاث والمنتزه، وهذا عالم الأشياء في النهاية. في النهاية كل هذا عالم الأشياء. هو طبعا يدخل في عالم الأشياء الأكل والشرب والشرب. في ناس يدرسوا في الأكل، ما أتكلم نظريات، هذا واقع. في بعض الناس يجلسوا على مائدة الغداء 4 ساعات، 4 ساعات يأتون بالصنف الأول. طبعا لازم السلطة، بعدين الشوربة ما أعرف إيش ترتيبها، وبعدين لازم الشوكة هذه في المكان هذا بالطريقة. عالم الأشياء، عايشين في عالم الأشياء. عالم الأشياء طبعا أكبر شيء، أكبر شيء في عالم الأشياء هو المال، المال. وذلك أنا لما أطلع الصبح، وأطلع في أوقات كثيرة يسبق في الصباح، وأشوف الناس رايحة جاية، أنا بيني وبين نفسي أقعد أفكر وين رايحين، ليش جايين، ليش مستعجلين. كله مش كله، لكن في الغالب أكثر هذه الحركة هي من أجل عالم الأشياء، وبالذات من أجل المال. تلقى لابس من أجل المال، تلقى يتصرف في طريقة من أجل المال، مسرع من أجل المال. ناس عايشة من أجل المال، في ناس حياتها إلهها صار المال، فعقولها تشكلت حول عالم الأشياء. طبعا نحن لا نستطيع أن نعيش بدون عالم الأشياء، ولا نستطيع بدون عالم العلاقات، هذا جزء من حياتنا كبشر، وإلا ما نكون بشر. لكن الخطأ أن يسيطر هذا علينا فتصبح عقولنا مركبة على مثل هذا، ويصبح هدفنا في الحياة وكل تفكيرنا من أجل هذا. هنا يصبح الإنسان صغير. أما الإنسان الكبير والعقل الكبير فهو الذي يعيش في عالم الأفكار، يعيش في عالم الأفكار. في عالم الأفكار تجد العقيدة، تجد القيم، تجد الآراء، تجد الفلسفة، تجد الأخلاق والتفكير في أصل الإنسان، والتفكير في مستقبل الحياة، والتفكير في نهضة الأمة. هذا عالم الأفكار. يا شباب، أمتنا تخلفت 400 سنة وبدأت بحمد الله تنهض من جديد. لن تنهض إلا بقيادة العقول التي تعيش في عالم الأفكار. أما العقول المتوسطة والصغيرة لن تقود هذه الأمة. اختاروا أنتم. طبعا واحد يظن أن العيش في عالم الأفكار معناها خلاص يصير فيلسوف، لا، ليس هذا، لكن هذا الذي سيسيطر على تفكيره ويصبح عالم الأشياء وعالم العلاقات ثانوي بالنسبة إليه إلا ما أوجبه الشرع. أنا دقيق في كلامي هنا. عالم الأشياء ليس كل تافه، عالم العلاقات ليس كل تافه، هناك حد أدنى أوجبه الشرع يجب أن نلتزم به. أنا واجبي شرعا أن أعيل أهلي، أنا واجبي شرعا أن أبر بوالدي وأن أربي أولادي وأن أحسن إلى زوجتي، وهذا جزء من العلاقات وجزء من عالم الأشياء، هذا واجب شرعا يجب أن نلتزم به. فإذا اختاروا أنتم أين تريد أن تكونوا. هل تريد أن تكونوا في عالم الأشياء أم عالم الأشخاص، أم تريد أن تكونوا في عالم الأفكار؟ أختم هذه الفقرة بالحديث عن مفهوم إسلامي أساسي. يقول هذا المفهوم: العقل حاكم. هذا من مفاهيم الدين اللي للأسف لا يتم التحدث عنها عند العلماء وفي المحاضرات وفي الدروس. كل الحديث وعظ، هذا جزء مهم، الوعظ مهم، لكن الأهم من الوعظ هو العقل. أنا أقول بكلام واضح، الكلام العقلاني أهم من الكلام الوعظي. لماذا؟ الكلام الوعظي أثاره تستمر كم؟ نص ساعة، ساعة، أسبوع، ثم يزول تأثير الوعظ. أما الكلام العقلي فهو الذي يغير طريقة تفكير الإنسان، فيغير طريقة نظرة للحياة، فيغير أهدافه في الدنيا، فيتغير كل شيء. العقل حاكم، حاكم على الهدف، حاكم على الوسيلة، حاكم حتى على قبول الدليل أو رفضه، حاكم على قبول النص. ألا ترون أن من شروط الحديث، ما هو الحديث الصحيح؟ يقول لك الحديث الصحيح هو ما صح متنه وصح سنده عن فلان عن فلان، وخلا من الشذوذ. ماذا يعني خلا من الشذوذ؟ خلا من الشذوذ يعني لم يخالف دليل أقوى منه، لم يخالف أمر في التاريخ واضح. يعني لما يأتيني واحد يقول في حديث معين رواه فلان نسخ لحديث آخر، طيب هذا فلان أسلم بعد ما مات فلان، كيف يكون نسخ له؟ قضية ما يقبلها العقل. فالعقل حاكم حتى على النص. خلونا نحترم العقل، خلونا نقدس هذا العقل، لكن تقديس العقل لا يصل إلى درجة إلغاء الوحي. فعندي لا تناقض بين العقل والوحي، وهذا ما سأحدثكم به بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم اليوم عن العقل. طبعا أنا قاعد أحاول أتكلم بالعقل بأبسط ما يمكن لألا أعقد الموضوع. هنا أريد أن أنقل لكم بعض أفكاري، بعض ما علمتني الحياة، بعض ما تعلمت من الكتاب والقراءة والتجربة والاحتكاك بالعلماء. فواحدة من القصص الرئيسية التي أثرت فيه وكانت نتيجتها جملة حفظتها، جعلتها شعار من شعارات حياتي، وأنا أتمنى الشباب يسمعوا لهذه القصة بالذات واسمعوها واجعلوها شعار من شعارات حياتكم: إذا كان هذا عقلك فقد استرحت. هذه القولة لها قصة. إذا كان هذا عقلك فقد استرحت، لها قصة. قصة لطيفة، وإذا فهمناها سنفهم هذا القول، وإذا فهمنا هذا القول سيكون له تأثير رئيسي في تشكيل كثير من مواقفنا في الحياة. هي قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في محنة خلق القرآن. باختصار شديد، أن استطاع المعتزلة فرقة من فرق الإسلامية أن تؤثر على الخلفاء العباسيين في زمانهم، فيقنعوهم أن القرآن ليس كلام الله وإنما مخلوق من مخلوقات الله، وصارت قولتهم الشهيرة بالضغط على أي عالم يقول القرآن كلام الله، وإنما كانت قولتهم الشهيرة القرآن مخلوق. طبعا هذه شبهة عقائدية، لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيلها، تحدث عنها في مواقف أخرى، لكن الذي يعنيني هو ماذا جرى بعد ذلك. هذا الرأي فيه انحراف في العقيدة، هذا ليس رأي سليم، هذا رأي فيه انحراف في العقيدة. على كل حال، الإمام أحمد بن حنبل تصدى لهذه المسألة، طبعا تصدى لها مجموعة من العلماء، بدت الدولة بإرهاب من الدولة، وأحيانا الدولة هي التي تمارس الإرهاب، بدت الدولة تضغط لإجبار العلماء على أن يقولوا أن القرآن مخلوق، فمنهم من سلم، ومنهم من سكت، ومنهم من قتل مثل الإمام محمد بن نوح. وخلصت المسألة في النهاية أن أكبر العلماء في ذلك الوقت هو الإمام أحمد بن حنبل، الذي لو قال بهذه القولة لقال بها الناس، وإذا رفضها رفضها الناس. فرفض الإمام أحمد أن يقول بهذه القولة، فماذا فعل المعتزلة وأئمة العباسيين الذين أيدوهم؟ عذبوه تعذيب. ظل على فكرة ظل في المحنة 17 سنة، 5 سنين في التعذيب، و12 سنة في الإقامة الجبرية في منزله. ففترة التعذيب كانت فترة شديدة. لما أقول تعذيب أنا أتكلم عن يسدون يده ويضربونه بالسياط ليل نهار من أجل أن يقول بهذه القولة. وانتشر بين طلاب العلم قرار، القرار هو عقيدتنا ما يقول به الإمام أحمد، ولذلك يقولون أن وقفة الإمام أحمد حمت الدين. المسلمين انحرفوا كثيرا، لكن الإسلام ما انحرف، كاد الإسلام ينحرف في موقفين، وتصدى لهذا الانحراف رجلين. كاد الإسلام نفسه يتغير في قضية حروب الردة، فتصدى لها أبو بكر الصديق. لولا أبو بكر تغير الدين، صار ما في زكاة. وموقف الإمام أحمد في خلق القرآن، هذا كلام العلماء، لولا موقف الإمام أحمد لاعتبر القرآن مخلوق وليس كلام الله، فتصدى. ووصل الأمر أن طلبة العلم والعلماء كانوا يتجمعون في كل يوم عند قصر الخليفة الذي يعذب فيه الإمام أحمد، ينتظرون أن يخرج عليهم الإمام ويفتي برأيه وموقفه في المسألة. كل يوم يتجمعون معهم الدفاتر والأقلام، ينتظرون إلى المغرب ما يأتي الإمام ينسون، ويرجعون ثاني يوم ينتظرون عقيدتنا عقيدة الإمام أحمد. الدولة تعرف بالتحدي، الآن صار التحدي ليس مع الناس، صار التحدي مع أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل كان رد بسيط، قال ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله أن القرآن مخلوق أقول به، ما عندكم دليل ما أقول به. فضربوه وضربوه وآذوه أذى شديد. بينما هو في التعذيب، أدخلوا عليه واحد من كبار العلماء اللي تساهل في هذه المسألة وقال لهم ما يريدون. فدخل على الإمام أحمد فقال له يا إمام، الله سبحانه وتعالى أباح لك تحت الضرورة أن تقول ما لا تعتقد. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلماذا لا تقول ضرورة بما يريدون من خلق القرآن وتجرأ عن نفسك العذاب، يجوز لك ذلك؟ فالإمام أحمد نظر إليه وقال اخرج وانظر من الشرفة. فخرج إلى البلكونة إلى الشرفة، وإذ جموع الناس معهم الدفاتر والأقلام ينتظرون الإمام يقول. فرجع قال ماذا رأيت؟ رأيت الناس قد تجمعوا معهم الدفاتر والأعلام والأقلام ينتظرونك. فقال قولته الشهيرة: أنجو بنفسي وأضل هؤلاء؟ إذا كان هذا عقلك فقد استرحت. أوف، كلمة عجيبة. طبعا يجوز له شرعا أن يأخذ بالرخصة، طبعا يجوز له شرعا أن يعني قلبه مستقر بالإيمان، لكن هذا الذي لا يفكر في عواقب المواقف فقط يفكر في نفسه، أما الذي يفكر في أمته، أما الذي يفكر في الناس، في إصلاح البشرية، في نهضة أمة، في قيام حضارة إسلامية من جديد، هذا ما يرتاح وما يأخذ بالرخصة، يأخذ نفسه بالعزيمة ويأخذ نفسه بالجد. أما الذي يبدأ يبحث عن نفسه الأعداء، والله الحمد لله أنا الأسبوع هذا حضرت نشاط مع الشباب كافي، باقي الأسبوع أروح أرتاح وألعب. إذا كان هذا عقلك فقد استراحت. واحد يقول والله يعني ليش أتعب نفسي أقرأ لي 3-4 كتب في الشهر، يعني ربع كتاب كافي. إذا كان هذا عقلك فقد استراحت. أمة تنتظر من ينهض بها، أمة تنتظر من يقوم بها، فتأخذ نفسكم بالرخص كيف؟ هذا لمن عقله يسمونه العقل المستريح. فإياك أن تكون من هذا الصنف، الأمة بانتظار شباب ينهضوا بها. شوفوا الله سبحانه وتعالى لا يحتاجنا، الله جل شأنه في علاه قادر بكلمة كن أن يجعل الإسلام يسود الأرض، أليس كذلك؟ لكنه شاء أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق، يدمى وجهه ويدخل فيه الحديد وتنكسر أسنانه في أحد ويضرب في الطائف ويرمى عليه الأوساق في مكة، لأجل ماذا؟ وهو أشرف الخلق، لأن هناك مبدأ، هذا الدين لا يقوم إلا بجهد البشر، بدون جهد البشر ما يقوم الدين. وأصحاب العقول المستريحة التي تبحث عن الرخص وتفكر في نفسها ما تفكر في أمة، هذه عقول مستريحة لن تستطيع أن تقود نهضة ولا تبني حضارة. فيا شباب، خذوا عقولكم بالجد والعزيمة وابتعدوا عن العقل المستريح. وأختم هذه الفقرة بالحديث عن مبدأ آخر من مبادئ العقل، وهو درء تعارض العقل والنقل. هذا عنوان على فكرة لكتاب للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان مبدعا فيه. هناك من يصور لنا كأن الدين عالم غيبيات لا شأن له بالعقل، وأن لا يمكن المنطق يجتمع مع العقل، وأن الفلسفة يعني تتعارض مع الدين. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ هذا الدين يجمع جمع عجيب بين العقل والنقل. وأنا أقول لكم شيء، يعني هو البرنامج علمتني، أنا علمتني الحياة، أنا عقلي لا يتحمل أني يمر علي شيء يناقض العقل ومشيه، والله حتى لو كان من الدين ما مشيه. ووالله لو شعرت أن هذا الدين يتناقض مع عقلي لتركت الدين. لكن بحمد الله بعد أن درست الفلسفة والمنطق في الغرب قبل الشرق، وبعد ما تأملت في أصول عقيدتنا وأصول شريعتنا، ما في تعارض. عجيب هذا الدين، ما في تعارض بين العقل والنقل. بل أضيف أكثر من هذا فأقول قوله وأختم بها: خذوا العلم والعقل، ليس فقط تعارض العقل مع الدين، خذوا العلم والدين، العلم مع الدين. ما هو موقفنا باختصار شديد؟ العلم فيه حقائق، الأرض كروية، هذه حقيقة. بعض الناس يلعبوا الآن يناقشوا المسألة، أرجوكم خلاص خلونها من اللعب هذا. الأرض كروية، هذه حقيقة علمية ثابتة لا شك فيها. وهناك في العلم أشياء نظرية، نظرية داروين، نظرية الانفجار العظيم، هذه نظريات. الدين أيضا فيه حقائق. آدم خلق من تراب، خلقه الله بيديه، كم مرة تكررت هذه المسألة بوضوح في القرآن والسنة. وفي الدين بعض النصوص ما لا نفهم ما المقصود منها، ما ندري بالضبط ما المقصود بها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بعض الناس يقولوا في الآخرة، هذا الكلام ليس عن الآخرة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الآية تقول هذا. ما هو القانون العام؟ احفظوه: إذا كان النص الديني قطعي واضح، آدم خلق من تراب، والعلم نظرية، نظرية التطور لداون، ما نترك الحقيقة الدينية لأجل النظرية، نرفض النظرية العلمية لأنها ليست علم. خذ العكس الآن، حقيقة علمية واضحة، الأرض كروية، بينما هناك آيات تشير إلى انبساط الأرض، وهناك آيات تشير إلى والأرض بعد ذلك دحاها. كلمة دحاها تعني البيضة، وتعني أيضا في اللغة دحاها، بسطها، هذا أيضا من معانيها. إذن القرآن يحتمل أكثر من احتمال، بينما العلم واضح. يجب أن نفسر النص الشرعي ليتناسق مع الحقيقة العلمية، يجب، ما في تناقض بين العقل والناقل. أما إذا كانوا نظريين، العلم نظري والقرآن غير واضح المعنى، الأرض ألم ترى إلى السماوات الأرض أن السماوات الأرض كانت رتقا ففتقناهما، تتكلم أن فيه كان تلاصق ثم فتحت، هذه بالضبط ماذا تقصد ما ندري. والعلم في هذه المسألة الانفجار العظيم ما زال نظرية ليس حقيقة، ما ندري حقيقته. لا نفسر القرآن بالعلم، لأن العلم نظري، لو تغير يقوم يتغير القرآن كيف؟ فننتظر، سنريهم آياتنا. الحالة الأخيرة أن العلم قطعي واضح والنص الديني قطعي واضح، أقول لك شيء يستحيل أن يتناقضا، يستحيل أن تتناقض حقيقة علمية ثابتة مع نص شرعي واضح الدلالة، يستحيل. هذه الكلمة على بساطتها لا يقولها أي دين إلا الإسلام. لا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين الدين والعلم، ما أعظمه من دين لو أعظم. فاصل ونعود. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في حديثنا عن علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن العقل، وهذا الجزء الأخير من حديثنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. حدثتكم كثيرا عن بعض قناعاتي فيما يتعلق بالعقل وكيف أفهمه وكيف أتعامل معه. دعوني أنتقل إلى الشباب وأسألهم سؤال فيما بقي من الوقت عن هذا العقل، ما الذي يعيقه عن التفكير السليم؟ ما هي عوائق التفكير السليم عند الإنسان؟ نسمع منكم، تفضل. الأمور أعتقد قلة الخبرة وقلة المعرفة. قلة الخبرة، قلة المعرفة. قلة المعرفة متمثلة بقلة قراءة الكتب، نعم، وقلة حضور الدروس العلمية. قلة العلم. قلة العلم. قلة العلم. كلما كان العلم أقل، كلما كان العقل معرض للانحراف أكثر، وهذا صحيح. بارك الله فيك. تفضل. التقليد، لأن التقليد لا يولد الإبداع. أنا كنت أنتظر أحد يقول هذه الكلمة، ولو لم تقولها لقلتها. قول. التقليد لا يولد الإبداع. يعني إحنا نبدأ نشوف إحنا بشو متميزين، ونروح على مراكز مثلاً أو شيء نحاول نبدع فيها ونطورها وننميها. هو ليس إعاقة للإبداع فقط، هو إعاقة للتفكير. يعني تأتي لواحد تقول الدليل كذا، يقول يا أخي قال فلان. أنا أتيك بدليل وأنت تقول لي قال فلان. طيب ما دليل فلان؟ هو لا يعرف دليل فلان، ولو كان هذا من كبار العلماء. وذلك كلمة الإمام علي أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. احفظوها، أنت تعرف الرجال بالحق، تعرف أي رأي على الحق، ولا تعرف الحق بالرجال. قال فلان إذن حق، لا مو شرط، لأن أي إنسان ممكن يخطئ، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا ابني. بعد عبد الله رأيك أنت إيش الثقافة إنه اشتر الجاهز، أخذ الجاهز، لا تفكر، لا تتعب تفكيرك، تعور عقلك وتتعب. هذه الثقافة انتشرت عندنا كثيرا في الأمر. هذه نعم، هذه من عوائق التفكير، الكسل الفكري، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يبحث، لا يريد كل شيء جاهز. أنا هنا في البرنامج أقول علمتني الحياة، من مبادئ حياتي عقلي ليس للبيع، لا يتحكم في عقلي عالم أو شيخ أو حزب أو دولة أو أب أو أم. والله لو يجي لي من يأتيني إذا الكلام غير مقنع لن آخذه، عقلي ليس للبيع. هناك بعض الشباب سيطرت عليهم العقلية الحزبية، الحزب دائما صح أو جماعتي دائما صح. بعض الشباب تأثروا بالطريقة الصوفية التي ينتمون إليها، مهما جبت من أدلة لا خلاص هي طريقتي، هذا التمسك والتعصب. بعض الناس سيطر عليه شيخ قدسه فعطل عقله بين يديه. لا تعطلوا عقولكم، عقولكم أعظم ما تملكون. نختم بحكمة عطائية، يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى: الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. الفكرة بمنزلة السراج، بمنزلة المصباح داخل القلب يستضيء به. لماذا؟ لأن طبعا الفكرة مقصود بها أن الإنسان يفكر، عندما تفكر قلبك يصير صح، يصير أبيض، العقل ينعكس على القلب. لماذا؟ لأنها تجلي الأمور، تجلي الحقائق الأمور، فيظهر الحق من الباطل، وتبدأ تفكر في آفات نفسك. أنا تصرفت هنا لأني كنت غضبان، تصرفت هنا لأن فلان لم يحترمني، أنا ما تصرفت من أجل الدين، تصرفت من أجل نفسي. حتى المواقف تبدأ تفكر فيها، لأن سبحان الله الإنسان يستطيع أن يفكر في نفسه، وبالتفكر في معاني هذه الناس ومعايبها ومكائدها، وتعرف مكائد عدوك اللي هو الشيطان وغرور الدنيا وما فيها، كل هذا سينعكس عندما تفكر في هذا. إذا كان الإيمان مبني على عواطف فقط ليس معه تفكير، فإذا ذهب التفكير كان كالبيت المظلم. اجعلوا مع الإيمان ومع الروحانية عقل يفكر في عيوب النفس وفي دسائس الشيطان تصفو قلوبكم. أشكركم على حسن المتابعة، وأستودعكم الله إلى لقاء آخر مع علمتني الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى غاية وجدت الملا ونسيت القدر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندهم. كذلك قال كائنا وحدثني روحها المستقبل.